إذا عاد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك. يعني يكون هذا قد دخول في حديث أي نعم. هي لا هي قالت آلى وحرم. أي نعم. نعم. لو ما تقولون لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنه في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. نعم. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأنه شبه أحل الأشياء إليه حل الأشياء له بأشدها تحريم. يعني إذا قال زوجته أنت حرام علي، أيها أعظم أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح. ما تقبل هي الطلاق والظهار ما تقبل. نعم. سؤال سمعتموه؟ يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم النكاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن العقد وقع على زوجته. نعم. ها؟ نعم. نفس كل واحد. نعم سليم. نعم. ايش في؟ فين تعارض؟ ما تقولون؟ فين تعارض؟ يعني لو قصر بالطلاق اليمين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جد هنا جد وهزل هنا جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون إرادة وقوعه، فيقال أنت أردت الطلاق الآن، والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك، إلى الله عز وجل ورسوله. هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح، فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا، ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوى من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. ما فهمت؟ نعم. إذا إيش؟ إذا كلها ما تصل السيب والبكر ما تصل ماشي. هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارة اليمين. هذا ماذا حرف أداء؟ حرف أداء أن يقول مثلا والشمس والقمر والسيد فلان. نعم. قال عليه الطلاق أن تأكل الذبيحة، وقال الضيف عليه الطلاق أن لا أكل. إيه. لا بد الواحد يحلف منه. وهم قاصد من اليمين. نعم. الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقصر،

طيب صحيح هذا بقياس في نص ومسكر عليه. طيب خالد نعم صحيح. إذن على كل حال كل طلاق بإكراه فإنه لا يقف. لكن هل يلزم عندنا ثلاث أشياء: تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده، وتارة يعوض. يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه، وتارة يعوض. إذا أول فلا شك أنه لا يقف. يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال لا يقف. وتارة يريد أنت طالق دفعا للإكراه لا قصد للطلاق، هذا أيضا لا يقف. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة، لأنه لا يمكن أن شخصا يحب زوجته ثم تحصل له من ذلك الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب الرجعة تثبت بشروط. طيب بندر ايش ان يكون الطلاق بفراق؟ اعكس. نعم بقي واحد. سلام انه كان طلاق على غيره. وبقي شرط سادس عبد الرحمن. هذا معروف، هذا بين واحد. لا في شرط اخر اشرنا اليه. لا لا يصل الضرر، لا يصل الإضرار. طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل فإنه لا رجعة، لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز؟ طيب تمام، إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة لكن له أن يعقد عليه، إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد فإنها لا تحل إلا بعد ذلك. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بالشروط التي عرفتم فقبلها، ما تقول؟ هل تحصل الرجعة بذلك؟ ها؟ ألا السؤال اللي قدامك؟ رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها، هل تحصل الرجعة بهذا أو لا؟ بالتقبيل. نعم محمد، لكن ترى التقبيل عبد الرحمن نحن نتكلم عن التقبيل ما هو عن الجماع. الجماع هو الذي فيه الخلاف، هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل. فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينوي، والقول الثاني